والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى لتكون دليلا آخر على صحة البعث والنشور وعلى سهولة ذلك ويسره. وقلت لكم دائما ما يدلل القرآن الكريم بالخلق على الإعادة، فالذي استطاع أن يخلق قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: والله الذي خلقكم من تراب. هذا أصل الخلق كما قلنا، ثم من نطفة، ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وتكلمنا عن هذه المراحل التي ذكرتها الآية الكريمة ومدى قدرة الله سبحانه وتعالى في ذلك، سواء في بداية الخلق أو في تطور الخلق أو في تزاوج الخلق أو في التلاسل والتوالد. كل هذا إن دل فإنما يدلل على عظيم قدرة الله، وهذا أيضا دليل على أن الله قادر على كل شيء، لأن الذين أنكروا البعث والنشور شككوا في قدرة الله. فالله سبحانه وتعالى ساق الخلق ثم أشار إلى قدرته في هذا الخلق حتى يرد على أولئك المشككين. بالطبع الذين أنكروا البعث وكرر يشككون في قدرة الله، لما يقول الله لا يستطيع أن يعيدني كما خلقني، كأنه يقول إن الله ليس بقادر، أليس كذلك؟ وهذا ما قاله الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمسك له بعظمة قد رمت ثم قام بتفتيتها وقال: هل يستطيع ربك أن يعيد هذه مرة أخرى؟ يبقى هو بيعمل إيه؟ ها؟ بيعمل إيه؟ يشكك في قدرة الله. ومن هنا لم يأتي الحديث عن الخلق حديثا مقتضبا، إنما جاء حديثا مفصلا حتى يشير الله سبحانه وتعالى إلى عظيم قدرته. وقفنا في آخر لقاء التقينا فيه، قلنا بعد أن يكون هناك تزاوج ويكون هناك توالد، ثم يخرج الإنسان، إن شاءت قدرة الله أن يكون هناك الذكور وأن يكون هناك الإناث ويحدث التزاوج، ثم جعل الله لكل مخلوق أجلا ليه؟ علشان يبقى برضو في النهاية في موت ثم بعث ثم نشور. لما جاء الله سبحانه وتعالى وتحدث عن الأجل قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قلت لك وقد طرحت سؤالا: وما يعمر من معمر؟ يعني أي إنسان يطول عمره، الناس اللي ربنا بيبارك في أعمارها فيعيش إلى 90 بل يتجاوز 100، ده في حدود الوقت الذي نعيش فيه. كان قبل ذلك في اللي بيعيش أكثر من 1000 سنة، يعني سيدنا نوح مكث داعية قد إيه؟ 950 سنة، يبقى عمره قد إيه؟ يبقى كل إنسان له عمر. في الذي أطال الله في العمر وجعله معمرة، وكل إنسان بحسب وقته وحسب عصره، يعني كل عمر أو كل قرن أو كل طائفة من الناس وزمان حدد الله لهم عمره، زي ما النبي قال علينا: أعمار أمتي ما بين 60 والـ70. ده طبعا هيبقى في الغالب الأعم، مش معنى كده تيجي تقول لي ما بين 60 والـ70 واحد بيبقى عنده بيجيب 100 وواحد مش كده، ولا مش في ناس دلوقتي 90 و100 وما الى هذا، ولسه جايبين واحد يعني اللي هو اقدم معمر في منطقة سينا والعريش عنده 120 سنة، وقعدوا بقى يتكلموا عن اولاده واحفاده عدد ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش هقول لك عشان ما تحسدش الراجل، خلاص، لكن 120 سنة، خلاص. فده بالنسبة لوضعنا، يمكن زمان في عهد نوح ولا حاجة لسه شاب، لكن في عندنا الآن يسمى، أو في عصرنا الآن يسمى إيه؟ معمر. ها والله يسمى معمر أهو، خد بالك. فكل زمان له معمروه، ليه؟ لأن كل زمان له عمره الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ألا قلت الملفت للنظر في الآية: ولا ينقص من عمره؟ نقف بقى، قلت لك نقف.

اليوم كالساعه. فتح عينك يا دوب تعمل لك كام حاجه تلاقي اليوم كل سنه وانت طيب. بقى اليوم كالساعه، والاسبوع كاليوم، والشهر كالاسبوع، والعام كالشهر. انت حاسس بالوقت دلوقتي؟ ولذلك واحد يقول لك ايه، والله لسه واحد كان قاعد بيتكلم معاه ضحكت، فبيقول له ده اللي داخل جمعيه 3 سنين. قال له 3 سنين؟ قال له يا عم يعدوا كده، خد بالك كده. اه صحيح والله، انت بقيت بتحس بالثلاث سنين. 3 سنين ايه؟ طخ طريخ بس، خلصت خلصت. اه والله خلص، ما عادش في بركه في الوقت، ولذلك ما تلحقش تعمل في حاجه. اه والله، يعني انا واحد من الناس مثلا اروح فاتح كتاب عايز احقق مساله. اه والله لازم اقول لكم عايز احقق مساله، فجاه الاقي العصر اذن، فجاه المغرب اذن، فجاه اليوم خلص، وانت لسه في ايه؟ في مساله. تلاقي ناس زمان كان في اليوم ده ممكن يالف كتاب، يعمل كتاب، مش مساله. فكان ربنا مبارك لهم في العمر. فقالوا ان المقصود البركه في الايه؟ اه والله البركه في العمر، العمر، ان ربنا يبارك لك في العمر، تقوم تحس باليوم وتفعل فيه ما لم يفعله ها والله غيرك. زي البركه في المال، زي البركه في المال. يعني في واحد مثلا تقول له مرتبك قد ايه؟ يقول لك 500 جنيه في الشهر. يقول لك اه، وعايش يقول لك والله واحيانا بيفيض. تروح تجيب واحد تاني ها بياخد 15,000 جنيه في الشهر، وبعدين تقول له طب وانت عامل ايه؟ يقول لك هنعمل ايه؟ اه يلا يا، ولا بيعملوا حاجه كده. هي الدنيا كده. تلاقي واحد ربنا مبارك له، واخد بالك، واحد مفيش خالص. فقالوا اني ينسى له في اجله، هي البركه في الاجل، البركه في الاجل. البعض الاخر قال لا، اسمع يا اخي، في لوح محفوظ، ده اللي مكتوب فيه لا يتغير ولا يتبدل، بس يبقى فاهم يعني. وفي كتاب مع الملائكه، زي اللي مع ملك الموت مثلا، فعارف ان سعيد ده خلاص هيموت سنه 60 سنة، يوم فجأة ربنا يوحي اليه ويقول له امحوها واكتبها له، مش بقول لك ايه، امحوها واكتبها له 90. امحوها واكتبها له 90؟ قال اه. طب ما ربنا قال كده في القرآن، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فقالوا بقى اهو طول العمر، وخصال العمر هذه المضاد به، محو ما عند الملائكه واثبات ما في اللوح الايه؟ المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى يعطي الملك 60، ثم بعد هذا يقول زد الى 90، حتى يبين للملك ان هذا قد فعل ما يستحق ان يطال له في عمره، وهذا ثابت في اللوح الايه؟ المحفوظ. ولا يعلم ما في اللوح الا الله، اللي هي الايه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ايه؟ ام الكتاب، ام الكتاب. هذا توجيه اخر قاله اهل العلم في هذا الحديث. لكن ما ثبت من الاجل في اللوح المحفوظ هو ده بقى، لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون، خلاص ولا يستأخروا. تأتي الآية التي بعد هذه الآية، نعم، هو الأجل المسمى ده، الأجل اللي في اللوح المحفوظ، اللي لا تقدم عنه ولا تتأخر عنه إن شاء الله. ماشي. تأتي الآية التي بعد هذه الآية تقرأها، الله يقول فيها وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. الحديث هنا جاي عن ايه؟ عن ايه؟ عن الميه. هي صعبه، عن الميه يعني، عن المياه، خلاص حديث عن المياه. طيب لماذا جاء هنا الحديث عن المياه؟ لو ربط الايه بقى بالايه السابقه، ربطوا الآية بالآية السابقة. قالوا الآية السابقة

عشان كده اهل العلم يقول لك ايه، حاجز من قدرة الله. وقف المية دي هنا، وقف المية دي هنا، لانك برضك يقعد دور لي عليه، مفيش والله، مفيش حيطة بين الاثنين تقول فاصلة ده عن ده. حاجة عجيبة والله، تقعد قدامها كده طول ما انت، انا قعدت قدامها يوم ما بقولش غير سبحان الله، والله عمال ابص لهم سبحان الله سبحان الله، والله حاجة غريبة، حاجة عجيبة. قدرة، قدرة اللي يقول للشيء كن فيكون. فقال لي الماء ده اثبت هنا والماء ده اثبت هنا، هو مش خلى الماء يبس لسيدنا ايه موسى؟ مش عمل كده؟ المايه جمدت وعدى عليه، وفرعون الاهبل افتكر ان العمليه للكل، قال وراهم يا رجاله يلا خلاص راح نازل. لا دي اتقال لها كن فكانت، ولما جه عدي هو خلاص قال لها ارجع خير يا عم. فده غبي مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه، ودخل وخلاص، لان مش في باله قدره ربنا، دي مش في باله، دي مش في باله قدره ربنا خلاص. تيجي بقى تبص في الايه دي، والله فيها عجب العجاب، والله فيها عجب العجاب. الماء العذب ده، وانا قلت لك زمان ان ماده عذب وعذب وعاذب دي كلها بتدور حول من معنى المنع، لو تفتكروا الكلام ده حول ها معنى الايه المنع. وعشان كده الماء النيل ده سمي عذبا، لانه بيمنع العطش، يمنع الايه العطش. ما هو في ماء تشربه يمنع العطش، وفي ماء تشربه يزيد العطش، اللي هو الملح العجاج اللي هنتكلم عنه بقى، ما يمنعش عطش. واحد يخش في بقه ميه بحر، ايه اللي بيحصل؟ هو يبقى عايز يشرب ويجيب ميه حلوه. ففي ماء عذب، عذب يمنع الايه العطش. فشوف بقى ربنا بيقول ايه، وما يستوي البحران، هذا اللي انت شايفه وعارفه كويس قوي، عذب يبقى عذب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يمنع الايه عطش، ده خلق علشان ترتوي منه ويمنع عنك العطش. ولذلك فرات زي ما قالوا شديد العذوبه، شديد العذوبه بحيث تستسيغه النفس. جميل، حلو كده خلاص. عذب ايه؟ ها فرات. ولذلك شوف الايه، سائغ، شوف سائغ يعني ايه، انت عارف شرابه سائغ يعني ايه؟ يعني تجد فيه سهوله ويستحسنه الحلق، تجد فيه سهوله ويستحسنه الايه الحلق. يقوم لما تيجي تحطه ويعدي على الحلقه عندك كده يخش زورك بسهوله وتبقى مستحسنه، وهل من مزيد. شوف لما بتعطش في رمضان ايه اللي بيحصل، كل ما تاخد بق عباك ايه يا عم كفايه، انت مستسيغه وسهل في الحلق. لكن الملح الاجاج تستسيغه، سهل في الحلق، لا تستسيغه ولا سهل في الحلق. يبقى عذب حلو يمنع العطش، مستساغ سهل يدخل بسهولة ويسر يستسيغه الحلق. يبقى دي عذب فرات ايه، شوف كلمة ايه، ها سائغ سهل، سهل شيء سهل يستسيغ الحلق، سائغ شرابه خلاص. اسمع اللي جاي، يبقى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شربوه، وهذا ايه ملح الاجاج، اجاج يعني شديد الملوح. دخل بقى في زورك حبه كده، شوف ايه اللي بيحصل في بقك حبه. الناس بقى اللي بيروحوا يصيفوا وينزل المايه مثلا، وفجاه يروح داخله مايه في زورك مع طفلي ويكح وينح وينف، وتبقى حلو تحمر والدنيا عنده تخرب. ليه؟ ملح ايه؟ وجاج شديد الملوحة، غير مستساغ، على العكس تماما. تقوم تقول الله، طيب العذب الفرات ده حلو اهو، حاجة بتحقق لي مصلحة، طب الملح الوجاج ده لازمته ايه؟ مش كده؟ الملح الوجاج ده لازمته ايه؟ وطبعا مفيش واحد يدعي يقول انا اللي ملحته، يعني يقول لك اصل انا رميت فيه 2 كيلو ملح مثلا ولا حاجه، محدش يقدر يقول كده ابدا، انا اللي ملحته، ده هي خلقه ربنا كده، خلقه. عشان كده قلت لكم زمان، قلت لكم زمان لما كنا بندرس فقه واحنا لسه طلبه صغنطتين كده في في في اولى اعدادي ازهر، على فكره قعدوا يحفظونا الفقه ده، كان يبقى له متن كده فوق، فقعدوا يحفظوه لنا، فيقول لك شروط الماء ثلاثة. نقعد نعمل كده، هم اللي علمونا الأزهرية زمان كده. فيقول لك الماء، الماء ثلاث أنواع: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، وماء غير طاهر وغير مطهر. خلاص كنا نحفظ كده. الماء الطاهر طاهر فيهوش نجاسة، ومطهر يعني ينفع تتوضى وتغتسل بيه. خلاص يقول لك زي ايه؟ زي مياه الابار والعيون والانهار والامطار، ده ماء طاهر ايه؟ مطهر. خلاص في ماء طاهر غير مطهر. طاهر وغير مطهر قال لك اه، وهو الماء الذي يتغير مثلا طعمه، طعمه ممكن يبقى طاهر وغير مطهر. ماء الورد مش بيحطه، مش ده ماء حلو ولا ايه وجميل ولا بتشربه ممكن تحطوه في القولة للزمان وبتاع مش عارف ايه وكده، ماء طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر، وترش وتشربه وجميل قوي، ينفع تتوضى بيه؟ لا. اديك مثال تاني، عندك حلة فيها مية حلوة زي الفل، حطيت فيها كيلو سكر وقلبت، ده ماء طاهر؟ لا. ايه؟ اه طاهر طاهر. مين اللي قال لا؟ اه طاهر. ما تشربهاش، ده ماء بسكر يا راجل. خلاص ده انت لما بتدوخ شوية ركب بات ماء بسكر اللي طاهر زي الفل، واشربه لو وقع على هدومي واجه ولا اي حاجة، طاهر وزي الفل. حضرة الصلاة تقوم تتوضى من الحلة؟ لا يا عم. ليه؟ اتغير ايه؟ اتغير طعمه، اتغير طعمه. خلاص اتغير طعمه. فالماء اللي يتغير طعمه او يتغير لونه، لونه ممكن يبقى طاهر وبرضه غير مطهر. تقوم تجيب شوية شربات حمر، حمر اللون الاحمر ده، وحاطته مع المية، بقت المية لونها ايه؟ تشربه؟ لا. انت ماشي بالعكس، انت قاعد تقول لا. هو انت من المعارضين كل حاجة يقول لك لا لا اثروا فيك؟ اشربه؟ اه شوية شربات يا عم، دي مية طاهرة وزي الفل، تتوضى بيهم تغتسل، يبقى غير مطهر. يبقى هو طاهر بس غير ايه؟ بس غير مطهر. خلاص خد بقى المثال اللي جاي لك ده، نفس الحل، هو حاطط فيها كيلو ملح، كيلو ملح. خلاص ماء طاهر؟ اه والله طاهر. تتوضى بيه؟ لا يا راجل اتق الله، لا يا رجل واتق الله، ما تتوضاش، ما تتوضاش. طيب تروح تتوضا بميه البحر؟ اه الله، ما دي حدقه ودي حدقه، قلت لي اتوضا بدي وما تتوضاش بدي. اه لان دي انت حدقتها بفعلك، لكن دي حدقه بالخلقه، ربنا خلقها كده. عشان كده النبي قال على ماء البحر هو الطهور ماء، ليه؟ هو ربنا خلقه كده، مش انت اللي حطيت فيه كيلو ملح فغيرته بفعل فاعل، وانما هكذا خلق بقدره قادر. في فرق بين اللي اتغير بفعل فاعل واللي يبقى بقدره ايه؟ بقدره قادر يا حبيبي، بقدره قادر يا حبيبي. شوف الفرق بقى، انت هنا اللي غيرت اصل الميه، لكن الميه هنا هو اصلها كده، هو اصلها كده. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق؟ يبقى تحط انت ملح بواسط الدنيا، اخرجت الماء عن كونه مطهر، مش طاهر، عن كونه ايه؟ اه مطهر. لكن تاخد بالبحر وتتوضى؟ اه. ليه؟ قال لك لان دي بقدره قادر، لكن الثانيه بايه؟ بفعل فاعل. انت اصل الميه انت غيرته، لكن اصل الميه هنا هو كده، هو كده، هو كده. ادي واحده. الثانيه بقى يقول لك طيب المايه الحلوه دي ليها فايده يا عم؟